صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. في محاضرة ليلة أمس إذا تذكر تكلمنا عن التنوع، وقلنا بأنه التنوع موجود في أصل الخلقة التكوينية. الله عز وجل من خلق النبات خلق متنوع، ومن خلق الحيوان أيضا خلق متنوع، وخلق الإنسان أيضا خلق متنوع. وبالتالي التعايش السلمي بين المجتمعات مهم جدا، وهذا التعايش يقوم على التنوع. دائما أنت تجد الهدوء وين؟ بالمجتمع اللي يقبل أن يتنوع، لكن المجتمع اللي يريد أن يصبح لون واحد، طائفة واحدة، خط واحد، تشوف هذا المجتمع تكثر فيه المشاكل، يصير مجتمع مضطرب. ليش؟ لأنه دا يخالف الفطرة التكوينية الإلهية، دا يخالف القانون الإلهي. هذا من جهة. من جهة أخرى برهن على أن التنوع مسموح به في قوانين الإسلام، يعني من الممكن جدا أن تستقبل الديار الإسلامية أديانا غير الإسلام في صفوف المجتمع. وبنفس الوقت برهن على أن التنوع المذهبي داخل الدين الحق هذا طبيعي جدا، كل له فهمه، هذا يفهم من القرآن شيء وذاك يفهم من القرآن شيء آخر. من تربي جيل بأكمله، من تربي مجتمع على قبول هذا الموضوع، راح تشوف هذا الجيل ينشأ على السلام، ينشأ على الهدوء. طيب، هذا تكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس. مبحث الليلة أرجوك أيضا مبحث مهم جدا. ليش؟ لأنه يتعلق بصميم حياتنا، يتعلق بصميم واقعنا العملي المعاش. الآية الكريمة شو تقول؟ تقول إنا عرضنا الأمانة على من؟ عرضناها على السماوات، هذا واحد، وبعدين على الأرض، اثنين، وبعدين على اليمن على الجبال، هاي ثلاثة. هاي الثلاثة أصناف من المخلوقات اللي تختزل الضخامة، يعني السماوات أرجوك عبارة عن كواكب، عبارة عن أجرام، عبارة عن مسافات بعيدة جدا ما بين كوكب وكوكب. كل مسافة شاسعة في الفضاء في السماء هي أكبر من الإنسان. هذه عرض رب العالمين عليها الأمانة، إبت أن تحملها، هاي واحد. اثنين، الأرض، الأرض بمساحتها، بما فيها من مخلوقات، بما فيها من أسرار، عرضت عليها الأمانة. هذه الأرض أيضا اعتذرت إلى الله عز وجل، اعتذرت وقالت أنا ما أحمل الأمانة. الصنف الثالث هو الجبال. الجبال في الأدب والعرف الإنساني تذكر الجبال دائما للأمر القوي، للأمر الذي يفتخر به الإنسان. تلاحظ يشار إلى القوي بالجبل، يشار إلى العالم بالجبل. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشقشقية يقول ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، يعني شبه نفسه بالجبل الذي تنحدر عنه العلوم والفضائل لكنه لا يرقى إليه من هو دونه. ده تشوف، يعني الجبل بالأدبية الإنسانية فرد أمر مقدس، فرد أمر محترم جدا. هذا الجبل عرض الله عز وجل عليه الأمانة، أيضا اعتذر وقال لرب العالمين أنا ما أحمل الأمانة. طيب، خلينا نناقش مسألتين بالبداية قبل لا ندخل إلى البحث. المسألة الأولى هذه الحوارية القرآنية ما بين الله والمخلوقات، قرها العلم، العلم الحديث قرها، لأنه أنت اليوم أكو طبقة من المجتمع الشرقي العربي يرفض جملة من المفاهيم الدينية، من ضمن تلك المفاهيم يرفض مفهوم تكلم الجمادات. يقول لك الجماد لا يتكلم، الجماد لا يتكلم. الروايات التي تأتي وتقول أن النبي موسى عليه السلام في موضوع قارون كلم الأرض، قالها يا أرض ابتلعي قارون. أغلبنا يعرف قصة قارون، قارون تاجر، هذا التاجر الله عز وجل أعطاه الكثير من الأموال، أعطاه الكثير من الخير والنعمة، ما صار يستغل الأموال من أجل هداية المجتمع المؤمن، لا بالعكس، صار قارون يستغل الأموال لتضليل المجتمع، لتنكيس المجتمع في الضلالة، صار يستخدم أمواله ضد النبي موسى. هنا القرآن الكريم يقول إنه النبي موسى حذره، قال له قارون أنت انصاع لأمر الله، الله عز وجل ما عنده أبدا مصلحة أبدا مع فئة دون فئة. خلي ما دام أنا مار بها النقطة خلي أبين لها. اليوم أكو مفهوم عندنا سائد وشائع بالمجتمع، شنو من نشوف واحد يقل رزقه أو شيء شنقول؟ نقول هذا عصى الله. وأكو مفهوم مضاد إلى، من نشوف واحد توفرت عليه النعمة نقول هذا سبحانه وتعالى يعني يجعل فريد اختبار للناس المؤمنة، يقول لعتبة الكافر من ذهب. أكو هيج مفهوم عندنا بالمجتمع متناقض. خلي أكون بخدمتك في مسألة. الله عز وجل بالقرآن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. رب العالمين ما يوقف رزق واحد إذا عصاه، ولا يكثر رزق واحد إذا أطاعه، لا، لتجدن البلاء أقرب لمن أطاع الله ممن عصاه. مو بالحديث عن الصادق عليه السلام يقول لو أن المؤمن فوق جبل لسارع إليه البلاء. أهل الله عز وجل دوما مبتلون. من تعرف هاي الحقيقة؟ تعرفها من تقرأ قصص الأولياء، تقرأ قصص الأنبياء، تقرأ قصص المرسلين. الحسين عليه السلام مظهر عزة الله، تجلي لعزة الله، تشوف مر على أبي عبد الله من أصناف البلاء ما لم يمر على غيره على سواه. طيب، إذن هذا المفهوم الشائع عندنا بأنه اللي يلزم طاعة الله يزداد رزقه، واللي يتخلف عن طاعة الله يقل رزقه. لا، الموضوع مو يم هذا الجانب. أنت شوية خلي يكون عندنا فرد نضوج بالطرح. ليش؟ لأن احنا أمام أجيال دا تنشأ على العلم. ما أريد أنا شاب من الشباب يوقف يقول لي طرحك الديني هزيل، طرحك الديني خالف الواقع. من هجي أنا وأعلق موضوع العطاء الإلهي على الطاعة، هذا غلط، هذا مو صحيح. الله عز وجل يعطي لكل الناس رزق، موضوع الرزق، منظومة الرزق تنفصل تماما عما سواها. موضوع الرزق يتعلق أرجوك بكم الأخلاق، كم الآداب اللي راح نعرج له بالبحث. يتعلق الرزق بما يحمل الإنسان من حسن تصرف، من عمل صالح. اشقد ما يكون هو عمله صالح في التجارة، في البيع، في غيره من الأمور، هذا الموضوع راح يزيد في رزقه. زين، هسه أنا أمر علي مرور الكرام بس ما أوقف عند لأن مو محل البحث. أرجع إلى محل البحث. قارون استخدم أمواله في غير ما أحل الله. نبي الله موسى عليه السلام أمر الأرض، قال يا أرض ابتلعي قارون. طبق اليوم من المجتمع يقول لك احنا نرفض حصول حوارية ما بين الله وبين العجماوات، ما بين الله وبين الجمادات. منين يستقون هذه ثقافتهم؟ من المدارس الغربية، المدارس التجريبية. التجريب يقول النطق يكون منحصر بالإنسان، أفراد البشرية، أفراد المجتمع البشري يتكلمون فيما بينهم، يتفاهمون فيما بينهم، يتواصلون فيما بينهم بواسطة شنو؟ بواسطة النطق، بواسطة اللسان، بواسطة الحبال الصوتية. هذا أثبت العلم بالدليل التجريبي. لكن العلم ما أثبت أبداً أنه تجري حوارية ما بين إنسان وهو ولي الله نبي أو رسول أو إمام، وما بين شجرة، ما بين صحراء، ما بين أرض، ما بين جماد، ما بين معدن. حتى تشوفهم، أشوفهم بمواقع التواصل الاجتماعي يستقطعون للخطباء أو يستقطعون للمتكلمين اللي يذكرون بعض هاي النصوص والروايات ويجيبوا فرد محل السخرية، يعني يحط شوية، يحط الكلام يضحك عليه، يقول هذا شوف ايش ده يتكلم، ده يتكلم فرد كلام غير منطقي. طيب هنا سؤال أريد أسأل، أليس هذا الجهاز الموبايل اليوم الذي أمامنا قطعة من البلاستيك؟ تمام لو لا؟ زين هذا العلم مو خلاه ينطق اليوم هاي القطعة البلاستيك مو بيها نيفيجيشن؟ إذا تطلع خارج العراق وتخلي الجي بي أس مو يقوم يتكلم وياك ويرشدك إلى المحل وإلى المنطقة وإلى الشارع وإلى الزقاق وإلى الدار؟ إذا دخلت هذا العنوان اسألوا اللي ساكنين خارج العراق، يدخل فرد مجموعة أرقام إلى الخريطة، اطلع للبيت المقصود أو العنوان المقصود، يبدي هذا النيفيجيشن يوصل إلى البيت، يوصل إلى المحل. هذا نطق لجماد لو مو نطق لجماد؟ البلاستيك مو جماد؟ تمام لو لا؟ زين اليوم الإنسان دا يعيش عصر الثورة العلمية، عصر الثورة الصناعية، الروبوت، الإنسان الآلي، بدأوا يوجدون إنسان آلي ينطق. والإنسان الآلي منين متجمع أرجوك؟ متجمع من الحديد والبلاستيك والقطع، مو؟ هذه القطع التكنولوجية، الشرائح والخرائط الإلكترونية وأيضا مصدرها البلاستيك. كيف صار هذا الشيء؟ هذا يدل على أنه الرواية ما كذبت والقرآن ما كذب من قال الله عز وجل كلم الجبال وكلم السماوات وكلم الأرض وخاطبت الأرض ونطقت وحاورت رب العالمين. زين هذا يدل بالعكس على أنه المدرسة الإلهية تقدم فرد خطاب ديني يتكلم عن تطور علمي بعد العلم ما وصل إلى الآن. الآن بدأ العلم يوصل إلى انطاق العجماوات، انطاق قطع البلاستيك وغيرها من الأشياء التي ليس من ماهيتها النطق. بينما المدرسة الإلهية شو تقول؟ تقول قبل خلق الإنسان الله عز وجل شبيه أنطق المخلوقات، أنطق العجماوات. هذا موضوع، هذا موضوع. زين الموضوع الآخر اللي قبل أن ندخل إلى صلب البحث الناقشة، وهو ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات ما قبلت تحملها، الأرض ما قبلت تحملها، الجبال ما قبلت تحملها، وحملها الإنسان. والآية الكريمة في نهايتها شو تقول؟ إنه كان ظلوما جهولا، يعني من جهة ظلم نفسه ومن جهة جهلة. شنو جهلة؟ أصور هنا النص القرآني في مقام التأنيب. النص القرآني يقول للإنسان أنت أحيانا من تكون مو واقعي وتجي تتقبل أشياء خارجة عن نطاق القدرة، راح تجرك هاي الأشياء إلى شنو؟ إلى ما لا يحمد عقباه. لازم أنت من تجي تتقمص فرد دور تحمل فرد مسؤولية، لازم أنت تكون قادر على هاي المسؤولية. خلي أضرب لك مثال حتى تتوضح لك الصورة. مثلا اليوم من إنسان مو شغلته سياسة، ما يقدر يشتغل سياسة، البارحة كان حملة دار، وتجيبه وتخليه في موقع صدارة سياسية، تخليه صاحب قرار، إيش راح يحول لك البلد؟ راح يحول لك يا إلى فوضى، مو؟ راح يقدم من يدفع أكثر له، لأن هذا تعلم، هذا تعلم على فرد نمطية لا تشابه هذا النمط، تقمص فرد دور أعلى منه. إنسان مثلا تشوفه هو مو يم الفقه ولا يم العلوم الدينية ولا قادر على أن يستنبط من تلك العلوم ما فيه فائدة للدين، ما فيه فائدة للبشرية، يجي ويتقمص دور الفقاهة ويوكس الأمة ويوكس نفسه ويجر الدين بخطاب غير متزن إلى ما لا يحمد عقباه، يثير فرد مشاكل من دون أن يضع لها حلول. يحط الكاميرا ويقعد ويصدر مشاكل على النصوص الدينية اللي كأنما يقدم الدين على طبق من ذهب إلى عدو الدين ويقول له أضرب براحتك، أنا دا أسلمك النص الديني بأمان. هذا تقمص الدور. تشوف هذا من جهة راح يظلم نفسه، راح يوقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له رب العالمين لما فعلت كذا؟ شنو الجواب اللي حمله؟ شنو الجواب اللي عند اللي يقدمه؟ من يقول له أنت أجيت صرت مسؤول عن ناس، مسؤول عن تنظيم حياتهم، تنظيم شؤونهم، تنظيم ما يخص أمر حاضرتهم، دينهم ودنياهم، أجيت وخليت نفسك في موقع المسؤولية، طيب أنت تقدر يعني تقدر على هذا الموضوع؟ شو يقول للرب العالمين؟ يقول له أنا اتبعت اللذة، اتبعت شهوتي، من اجيت أنت وطرحت نفسك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وحملت هاي المسؤولية الجسيمة، هاي المسؤولية العظيمة جدا، أن تكون مسؤول عن النص الديني من جهة وتكون مسؤول عن تنظيم شؤون المسلمين من جهة أخرى، يعني مستقبل الإسلام والمسلمين أنت راح يكون بإيدك. من اجيت حملت هاي المسؤولية والله لأنه أنت اشتهيت أن تكون في موقع الصدارة، شو تقول للرب العالمين؟ أنا اشتهيت أن أكون في موقع الصدارة، تنبه لي أرجوك لهاي النقطة. زين، شو تقول للرب العالمين بمثل هذا الجواب؟ تجاوبه، هذا ما يشفع الجواب أبدا. هنا أنت ظلمت نفسك، أنت هنا جهلت، ومو بس أنت راح تدفع ثمن الجهل، لا، المجتمع راح يدفع ثمن الجهل. إخواني، من يجي واحد ما يعرف ويصد نفسه، مو بس هو راح يدفع الثمن، المجتمع راح يدفع الثمن، والمجتمع يدفع الثمن أكثر وحقك منه. وبالفعل ارجع إلى واقع المسلمين، مر بالتاريخ الإسلامي، شنو تلقى؟ تلقى كثير من الصور والنماذج والأشكال لا تشابه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء، لا تشابه هدي المصطفى صلى الله عليه وآله بشيء. زين، ما أريد بعد أسهب، إن شاء الله وصلت لك الفكرة وما دخته، إن شاء الله وصلتك الفكرة. الفكرة إنه الإنسان الذي يحمل شيء هو لا يعرف أصوله، لا يعرف تفاصيله، يجي يصد نفسه ويخلي نفسه بموقع صدارة وهو ما عنده فكرة، هذا إنسان ظالم لنفسه ولمجتمعه، وهذا إنسان جاهل. خلي نرجع إلى النص القرآني وندخل إلى صلب البحث. الآية الكريمة تقول الله عز وجل عرض أمانة. شنو هذه الأمانة؟ اختلفوا بها المفسرين. القسم الأول قال هي الروح، هي الروح، هي الناطقية، هي الإدراك. الجبال مو من شأنها أن تدرك، الجبل ما يقدر يدرك أنه 1+1=2، الجبل ما عنده قابلية أن يستقرئ المستقبل، ما عنده قابلية أن يتنبأ بالأحداث، ما عنده قابلية أن يستقرئ مسار الأمور إن كانت سلبية، يعني إذا كانت مقدمات الموضوع سلبية فش تكون نتائج الموضوع؟ أكيدا سلبية. إن كانت مقدمات الموضوع إيجابية شو تكون نتائج الموضوع؟ إيجابية. بتشوف هذه القراءة العقلية، هذه الجبل ما عندها القراءة مطلقا، بس الإنسان عنده القراءة. مثلا أنا اليوم من أريد أحول واقع العراق، أريد أغير واقع العراق إلى الأفضل، قراءة العقلية شو تحتم علي؟ تقول أول شيء لابد أن أهتم بالأسرة العراقية، هاي المقدمة الأولى الجيدة. ليش؟ لأن إحنا مجتمع مسلم، المجتمع المسلم يقوم على قاعدة أن المجتمعات في أصلها أسر، مجتمعات مو في أصلها أفراد. إحنا قراءتنا الإسلامية تختلف عن قراءات أو عن القراءات والثقافات الشعوبية الأخرى. زين، هذه أول مقدمة. ثاني مقدمة، لابد أن أضع حاكم يعتقد بالمسؤولية الإنسانية، يعني من يجي الحاكم يصعد إلى سدة الحكم يصير صاحب قرار، لازم هذا الحاكم يعرف شنو أثر القرار، شنو نتيجة القرار. الله يرحم حج رسول محي الدين شي يقول قصيدة حسين الضمائرنا، يقول على دين الملوك الناس إش ما تعبد تقلدها. مو اليوم نظام الحكم في بلد معين الناس تستجيب له من حيث لا تشعر. إذا نظام الحكم حزبي تشوف الجماهير تنقلب تصير حزبية. إذا نظام الحكم نظام الرجل الواحد والزعيم الواحد اللي بالتسمية الاصطلاحية يسموها الراديكالية، ده تشوف المجتمع تشوفه يتوجه إلى هذا الحاكم، يصير كله يعظم الزعيم الأوحد، يعظم الضرورة، يعظم الما أدري كذا، يعظم 99 اسم لهذا الحاكم. الناس على دين ملوكها. إذا الحاكم ميال إلى الترف واللهو واللعب تشوف الجماهير ميالة، إذا الحاكم ميال إلى التقوى والورع تشوف الجماهير ميالة، الناس تتشبه بحكامها. المقدمة الثانية، إذا أريد أصلح واقع بلد شنو؟ لابد أن أجعل حاكم مسؤول. المقدمة الثالثة، إذا أريد أصلح حال بلد لابد أن أتقن فيه العدل والعدالة، لازم تكون بعدالة ظاهرية، عدل يشعر الناس أنهم أمام القانون متساوون. تشوف هذا من يقدر يقدمه؟ يقدر يقدم الإنسان هذا الاستقراء. السماوات تقدر تقدم هذه القراءة؟ لا. حتى الآن في الأدبيات العلمية من تجي من يتكلمون عن الطبيعة شو يقولون؟ يقولون طبيعة عشوائية. طبيعة عشوائية، ساعة تمطر، ساعة شمس، ساعة عجاج، ساعة رياح، مو؟ لكنه العاقل منه هو الإنسان الذي يستطيع أن يضع الأمور تمام نصابها. شبابنا منتبهي لي في دول هلوجوا انتبهي لي لهذه النقطة. الإنسان عند القدرة على العقلائية يتعقل، يباوع يقول لا هذا الموضوع غلط، هذا الموضوع صح، 1+1=2، 1+3=4، 1+5 ما يساوي 7، أكو عدد مفقود. نشوف عند القدرة على هاي القراءة. رأي من الآراء شو يقول؟ يقول الأمانة هي الروح، هي الناطقية، هي التعقل والقدرة على العقلائية. هذا رأي اللي هو الرأي الأعم والرأي المشهور. الرأي الثاني شو يقول؟ يقول الرأي، يقول عفوا، هي الخلافة في الأرض. شنو يعني الخلافة في الأرض؟ اليوم من تجي إلى الطيور خلفاء الله في الأرض؟ لا، مو خلفاء. الطير ما يقدر يصنع ولا يقدر يتطور ولا يقدر ينهض. من تجي هل الإبل والشياء هي الخلفاء في الأرض؟ أبدا. الإبل تحتاج إلى من يقودها، تحتاج إلى قائد يسيرها تلك الإبل، ما عندها القدرة على الاستخلاف. كذلك الشياء، كذلك الغنم، أجل الله السامعين والجالسين. الحيوان مو خليفة الله في الأرض. هل الأشجار والنبات هم خلفاء الله بالأرض؟ أبدا. الشجرة تحتاج للفلاح، الفلاح اللي يغذيها، الفلاح اللي يسقيها، الفلاح اللي يضع لها عفوا السماد، مو؟ إذن النبات ما عند القدرة على أن يكون خليفة. من اللي يقدر يكون خليفة لله في الأرض؟ الجن؟ أبدا. تلتي جي تصدق لك مشعوذ اليوم طالع لي بالساحة، واحد وجع راسه قال له جن طبب راسك، واحد وجعته ركبة قال له هذا الجن طب بين عظامك وبين جلدك، واحد وجعته بطنه قام يزوع تلعب نفسه ويزوع وقال له هذا الجن قعد بمعدتك وتعال جيب عليك بستك وتعال جيب ما أدري شنو. أرجوك هذه مسخرة، هذه والله واقعا مسخرة. وتشوف واحدهم قام يمتلك عمارة وقام ذيك السيارات وذيك البيوت وكذا، أف لهذا الدهر، مو أف لهذا الدهر الذي يعظم ذوي الجهل ويترك ذوي العلم. أسمع مدينة الفاو 450 خريج بيها، ها 400 خريج، ما أدري 450 خريج، غير العراق من تجي هذا العراق متروس خريجين قاعدين لا شغل لا عمل، أهل العلم واللي درسوا وأصحاب الشهادات متركنين، وتجي للجهلة وأنصاف المتعلمين صاروا هم المتقدمين وصاروا هم أسياد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعيب الزمان والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا. ما عند الزمان عيب إلا إحنا، وتصرفاتنا اللي ما مسؤولة. زين خليني بالموضوع، خلي لا أروح لحرقان الدم، خلي أوصل لك الفكرة. زين هنا أنا إذن منو عنده القدرة على أن يكون خليفة لله في الأرض؟ الجن. أبدا الجن ضعيف. تعال ارجع لقول العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير سورة الجن، من يمر بموضوع الجن يقول وهم أضعف خلق الله، ما عد الجن بس يوسوس، الإنسان أقوى من الجن. بالدعاء عن المعصوم عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من شياطين الإنس والجن، قدم الإنس على اليمن على الجن، على قول الذاك يقول عيني هو الشيطان ذا التقاعد قام يتعلم من عندنا السوالف، وين ابليس وين سوالفنا، احنا تفوقنا على شياطين الجن بقاطات، تفوقنا ها، صرنا اليوم نقدم صور من الغش واللواتة ها والعمل الشاذ والرذيل. أجل الله السامعين، قدم البشر، قدم الإنسان مع شديد الأسف عشر معشار اللي سووه الجن ما يجي للي سويناه احنا. اعطينا أمثلة في الخبث والحيل ذب تقاعد إبليس من زمان قام يباوعنا يتعلم من عدنا. ايه روح شوف لك شيطان من شياطين الإنس تشوف قلب لك منطقة الشرق بأكملها، حول البلدان إلى حروب، شيطان من شياطين الإنس امتلك الأموال وامتلك السلاح، مو دمر بلدان وغزى بلدان واحتل بلدان وسبب لك كراهية وفكر عفن. أجل الله السامعين، إلى اليوم دنعاني منه شيطان إنسي، هذا لو شيطان جني شيطان إنسي. زين فالجن مو هم اللي يقدرون خلفاء يصيرون لله في الأرض، من اللي يقدر؟ الإنسان. الإنسان هو خليفة الله في الأرض. من تمر بقول نبي الله سليمان عليه السلام، شو يقول؟ يقول لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ذبيح، خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام. بيت بيه واي ذبائح بس بيه خصام، شو يحصل من الإنسان؟ كل شي ما يحصل، لكن رغيف خبز بس سلام، تشوف هذا البيت عامر بالبركة عامر بالخير. مو هيك يعلمنا الإسلام، هيك تعلمنا رسالات الله، أن الإنسان يعيش بالأرض يعيش بالسلام، يعيش بالعلم، يؤمن بالتطور، يؤمن بالنهضة. الإمام عليه السلام أبو عبد الله الصادق يقول حدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام يقول من تساوى يومه فهو مغبون، هذا اللي تشابه أيامه هو مغبون. احنا ذا تلاحظنا لا تختلف سني اليوم عن سني الأمس، تشابهت أيامنا، تشابهت السنون علينا، تشابهت الأشياء. نحن ما بين حرب وقتال وعراك وسب وشتم وكراهية وعنصرية وغش وقتل وكذب، نصبح على معصية الله ونمسي على معصية الله. لم يتغير أي أمر في حياتنا أبدا، نسبة التغير قليلة، ويا ريت نتغير نحو الحسن أبدا. اسأل اليوم كبار السن قلهم عمي هاي الأيام أحسن لو الأيام اللي مضن، يقول لك عمي البارحة أفضل من اليوم، مو واليوم أفضل من باكر وباكر أفضل من بعده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على أقل البارحة ما كان الباطل يلبس لباس الحق، مو ولا كان الحق يقحم نفسه في موضع الشبهات. اليوم بعد ما تعرف الصديق من العدو إلا من عصم الله عز وجل، إلا من عصم الله عز وجل، تشابهت قلت لك الأشياء. زين إذن هنا الأمانة هي أن يكون الإنسان خليفة لله في الأرض، خليفة بالسلام، خليفة بالعلم، خليفة بالعدل، خليفة بالتقدم، خليفة بالنهضة، يبحث عن الحياة الصالحة، مو يبحث عن العراك، عن الفتنة، عن الجهل. هذا رأي. الرأي الثالث يقول الأمانة هي الولاية لله ولرسوله ولأوليائه. ولاية أن تتولى الله، أن تتولى الإنسان الكامل. هاي شوية أريد أوضح لك إياها. بلي، شنو يعني؟ يقول مرة أكو مجتمع طالح، شلون يجي الإنسان يعصم نفسه؟ لأنه في قراءتك للمدرسة الإلهية شنو تلقى؟ تلقى أنه ما بين ولي وولي تحدث أكو غيبة تصير، ما بين شيث ونوح أكو غيبة، ما بين نوح وإبراهيم أكو غيبة، ما بين إبراهيم وموسى أكو غيبة، ما بين موسى وعيسى أكو غيبة، ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله أكو غيبة. الصير أكو غيبة ما بين إنسان كامل وإنسان كامل آخر. هنا المجتمع من الممكن أن يتعرض إلى التحريف، المجتمع من الممكن أن يتعرض أن يقع عفواً وين يقع؟ يقع في حفرة العمل الطالح. يجب هنا أن يوالي الفرد، يوالي الله، يوالي ولي الله، ويتبرأ من عدو الله. مو بالزيارة من نجي نزور المعصوم عليه السلام شنو نقرأ؟ إني سلم، إيه فدوة، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم. تشوف المتشرعة هنا من يمرون بهذا الموضوع، يقول لك يستطيع الفرد أن يحصن نفسه وين؟ بالموالاة لقيم ومثل ومبادئ الإنسان الكامل. أنا أسير على نهج علي بن أبي طالب، على نهج محمد صلى الله عليه وآله، على نهج الحسن، على نهج الحسين، على نهج علي بن الحسين، على نهج محمد بن علي، على نهج جعفر بن محمد، على نهج موسى بن جعفر، على نهج علي بن موسى، على نهج محمد بن علي، على نهج علي بن محمد، على نهج الحسن بن علي، على نهج الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه. أنا أسير على نهج محمد وآل محمد. ألتزم سيرتهم، ألتزم نهجهم، ألتزم قيمهم. ما أحلوه أحله، ما حرموه أحرمه، ما منعوه على أنفسهم أمنعه على نفسي، ما جوزوه لأنفسهم أجوزه لنفسي. وين تلقى هذه؟ من يقول لي من الشباب أرد أشوف بالا يمي لو أخذ إبليس، لأن أدري حشاكم بسوالف إبليس غبرة مثله، يجيك وبالمجلس وانت قاعد وياخذك لو يخليك تنام، لو يحس لو يذكرك بحسبه وبطلابه وما يخليك تسمعني، حتى اللي دا يتابعنا عبر التلفزيون بلي. فأرد أشوف وين تلقى هذا اللي قلته هسه. أنا من يقول لي من الشباب أكو دعاء دائما ندعي إحنا موجودة بهاي الفقرة وبعد أيام راح ندعي، بعد أيام من يقول لي؟ ها هسه أنا أقول لك، هسه أنا أقول لك في صلاة العيد شنو القنوت اللي نقنت به أو نقنت به لله تبارك وتعالى؟ من يقول لي شنو نقول؟ اللهم يا رب الكبرياء وال وأهل الجود وال وأهل العفو وال وأهل التقوى والمغفرة. شنو بعدين وراها؟ أدخلني على صوت، أدخلني في كل خير، أدخلت فيه محمدا وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا. ده تشوف شلون؟ إذن آني الأمانة أن ألتزم الله ورسوله وولي الله. من ولي الله؟ الذي يقوم مقام النبي، الذي يقوم مقام الرسول. لما ألتزم الإنسان الكامل مبادئ الإنسان الكامل، مثل الإنسان الكامل، أنا هنا راح أجب بنفسي عن المجتمع الطالح. لو ما أجب بنفسي، نعم أجب بنفسي، ما راح أتورط كما يتورط غيري في الشبهات، في الأمور التي تبعد عن الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال أضرب لك، آل محمد من مبادئهم أن نوالي الفقير والمسكين، أن نجلس مع الفقير والمسكين، أن نكون حيثما يكون الفقير والمسكين. هذا المبدأ لما أجي أنا ألتزمه، أنصر دوما الفقراء والمساكين، راح أخرج من شبهة موالاة الظالم. لو ما أطلع منها أكيدا أطلع منها، ما راح أتورط. مو أجي أنا أجيب لصورة مرشح سياسي متورط بظلم أحطها بمسجد، ولا أجي أثقف باسم الدين لظالم متورط بسرقة أموال الناس، متورط بالصفقات. أنا ألزم نهج محمد وآل محمد. وين فقير ومسكين أكو؟ أوقف وياهم، أقعد وياهم، أنصر المساكين، أنصر الفقراء. هذا فريد مثال أضرب لك إياه، فريد صورة. إذن الرأي الثالث يقول أن الأمانة هي الموالاة والتبري، التبري من أعداء الله والتولي لأولياء الله. زين، هذا جانب من البحث، هذا جانب من النص. الجانب الثاني، القرآن الكريم هنا ندى يعلم الإنسان على خلق الأمانة. ليش يعلمه؟ لأنه الإنسان كلما يكون أمينا مؤتمنا، كلما فشت الأمانة بالمجتمع انعكس هذا الموضوع إيجابا على أفراد المجتمع. الزوجة الأمينة على زوجها لا تخونه، مو من تلزم لها موبايل أو تكون عندها تكنولوجيا أو تقدر تدخل إلى مواقع التواصل. إذا تنغث من زوجها أو يصير بينها وبينها فريد عراك، فريد مشاكل، تلجأ إلى خيانته، تقعد تتكلم على برنامج الماسنجر الدردشة مع رجال غيره. من داعي شنو؟ من داعي أن الخيانة لا تكون إلا بالجسد، الخيانة لا تكون إلا بالزنا. وشنو بيها أنا من أجي أتكلم مع إنسان آخر؟ شنو بيها من أجي أتكلم أنا مع رجل آخر بحجة الحداثة، بحجة الحرية؟ هذا الموضوع خلاف الأمانة، لا، هذه خيانة. ليش خيانة؟ لأنه العقد الذي بين الزوجة وبين الزوج يلزم الطرفين أن لا يخون أحدهما الآخر. أنا من عندي كلام حلو، أنا رجل أمتلك القدرة على قول الكلام الجميل، مو؟ ليش أجي أتحرش بأعراض الناس؟ أحط لي كم تطبيق من تطبيقات الدردشة وأدخل على أعراض الناس، أكون علاقات مشبوهة، علاقات محرمة، علاقات سرية، وأورط الأخريات. ليش ما أبعد ويا زوجتي وأقول هذا الكلام؟ ليش ما أنقل هذا الكلام الجميل إلى أم العيال، إلى شريكة الحياة؟ عجيب، أنا أتعجب على بعض النماذج، من يقعد ببيته يقعد مثل هبل، مثل الصنم، لا يأخذ ولا ينطي. وإذا أراد يفتح حلقة ويا زوجته لو مرته، فتح حلقة بالنتر، فتح حلقة بالأمر، قم جيبي لي، قم حطي لي، قم سوي كذا، بتل كذا، يشتم ويسوب. لكنه إذا كلم الأخريات كلمهن بكل رقة. زين، ليش ما أقول هذا الكلام لتلك المرأة التي جاهدت معي، لتلك المرأة التي أعطت؟ هذه أمانة. من يتعلم، من يتعلم الزوج وتتعلم الزوجة الأمانة، هذا الموضوع راح ينعكس إيجابا على الأسرة. وتخيل معي إذا شب الولد وشبت البنت على أن يرى، على أن يريان الأمانة موجودة في الأب والأم، هذا راح ينعكس وين؟ على كل أفراد المجتمع، راح يكون الولد أمين في درسه، أمين في علمه، أمين في سلوكه. من يوجد أو توجد الأمانة عند عالم الدين، من يجي طالب العلوم الدينية الذي يرتدي الزي الحوزوي ويعمل بمقتضى الأمانة ويدري بأنه جعل الفقهاء مثار للتحسس بالمجتمع وبذر بذور الصراع ما بين مقلدي المراجع، هذه فتنة ستدمر المذهب. من يجي يعرف أن هذا السلوك خلاف الأمانة، أبدا ما راح يسوي هذا الموضوع. لما يسأل عن فقيه من الفقهاء يذكره باحترام. ليش يذكر باحترام؟ لأنه ذكر الفقهاء بالاحترام يعود بالإيجابية على المجتمع، تعلم أفراد المجتمع على أن ينظروا إلى الفقهاء باحترام. ما راح تصير أكو حساسية بين مقلدي الفقهاء، تمام لو أنا غلطان؟ ما راح يصير أكو صراع بين مقلدي الفقهاء، لكنه من طالب العلوم الدينية يفقد حس الأمانة، أمانة العلم، أمانة الفقه فقده، يزرع بذور الصراع بالمجتمع ما بين الفقيه وما بين الناس والجماهير. أكو وسطية، منو هاي الوسطية؟ طبقة رجال الدين، طبقة طلبة العلوم الدينية، هؤلاء مسؤولون عن تنظيم علاقة الجماهير بالفقيه. لما تيجي تعلم الجماهير على احترام الفقيه، إن اختلفت الرؤية بالهلال أو توحدت الرؤية بالهلال، ما تتفاجأ تيجي تلقى لك شاب بالشارع يسب الفقهاء، ما تتفاجأ تلقى لك شاب بالشارع يسب المراجع، عيب، زحمة. بأي وجه احنا نقابل الأمم لما نعلم أفراد أمتنا على سب فقهائهم؟ إذا كان المشعوذ الذي يبني ثروته على الدجل والكذب وأمور الشعوذة والسحر محترم في نادينا، والفقيه يسب سب الذين، أرجوك هذه أمة ناهضة؟ هاي أمة متطورة؟ هاي أمة عالمة؟ أكيد لا. مقتضى الأمانة في من يحمل الزي الحوزوي أن لا يزج به في مقتضيات السياسة، ما يطبي للسياسة ودور السياسة، ولا يدخل بي إلى كل أمر شائن، ولا يعلم الناس على أن الدين يسمح بسرقة الدولة، سرقة أموال الدولة، ولا يسمح للتجار أن يستغلوا أو أن يطمعوا أو أن يجزعوا أو أن يتعلموا الربا. يجي ويعلمه ويقعد، والله فد يوم في منطقة أتذكر كمليت صلاة، إجاني ولد قال لي عدي فرد أموال أريد أشغلهم. قلت له ابني مقتضى الفقه أنه أنت تقدر يعني تجعلهني عملا بالمضاربة وغيرها من البيع بالتجارة. قال لي لا، أنا أريد يعني أنطيهن ويطوني فوائد، طيهن على نحو القرضة. قلت له هذا حرام. قال لي سيد رحمة الوالد يكفت دربونة شرعية منها، فتحيلة شرعية شنو؟ أيوه الله شاهد ورسول، شنو ابن حيلة؟ شنو دربونة؟ منو قال لك احنا الدرابين؟ معيب. قال لي لا العفو، بس أنا دائما أسمع هذا المصطلح من المجتمع المتدين. منين أخذ الفيروس؟ بعد الشاب استودي شب. منين أخذ؟ أخذ من بعض المجتمعات المتدينة التي لا تتمتع بحس الأمانة، ما تعرف مقتضى الأمانة شنو. هذا الفقه الذي بين أيدينا هذا فقه محمد وآل محمد، هذه العلوم علوم محمد وآل محمد. مقتضى الأمانة أن ننقلها إلى الأجيال بكل شفافية، مو أن نجي إحنا نتلاعب بيها ونحاول أن نصعد عليها ونسلق على حسابها. من يفشي هذا الموضوع إن شاء الله تعالى رجال ديننا طلبة علومنا الدينية وفقهائنا وأساتذتنا والجميع إن شاء الله تعالى يعلمون على حس الأمانة. الله يحفظ الفقهاء، والله يقدس أسرار الماضين، والله يديم ظل الباقين ويحفظ جميع الموجودين. كلكم قولوا آمين رب العالمين. هذا حس الأمانة من يجي ينتشر وسط الطبقة الدينية راح يكون فرد شيء إيجابي من هذه الأمانة تنتشر بين طبقة التجار. هذا التاجر تدري جنابك، وأنا ما دام ما أخلي أعرج على هذا الموضوع، التجار من تجي تقرأ التاريخ تلقى أنه قسم كبير منهم هم الذين حملوا رسالة نشر الدين، يعني من الطب إلى ماليزيا وغير ماليزيا من دول شرق آسيا، من اللي أوصل الإسلام إلى ذيك الدول؟ أوصلوا التجار المسلمين. شلون أوصلوا؟ لما رأى الناس أخلاق التاجر المسلم، أدب التاجر المسلم، صدق التاجر المسلم، أمانة التاجر المسلم. التاجر المسلم الذي يكون صادقا، يكون محترم. الإمام الصادق عليه السلام شي يقول للعبد الرحمن؟ يقول له يا عبد الرحمن عاشر الناس بالصدق، فوالله حتى لو ذهب مالك لاستقبلك الناس وتقبلوك. انت ما دامك صادق ويا الناس صير لك سمعة حسنة بين التجار. وبالفعل شوف اكو تاجر صادق تروح عنه امواله، يخسر امواله يلقى اللي يطيه ويلقى اللي داينه ويلقى اللي قرضه ويلقى اللي سلفه ويلقى اللي يوقف معاه. بس التاجر اللي عنده اموال بس ما عنده صدق، ما يصدق مع الناس، يكذب معاهم، أجل الله السامعين والجالسين، هذا الإنسان دائما منبوذ، الناس أبدا ما تقترب له، وإذا تعاملت معه تتعامل بحذر. التاجر المسلم هو التاجر الذي يحمل الخلق الحسن. شنو الخلق الحسن؟ اللي هو السهولة، اللي هو الإقالة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم مع أحد التجار، شي يقول له؟ يقول له رحم الله من أقال عثرات المسلمين، أقل المسلمين يقيل الله عثرتك. شنو الإقالة؟ أنا فد يوم أجي أشتري من واحد فرد حاجة وهاي الحاجة ما ناسبتني، من أجي أريد أرجعها بعض التجار يبخسك، من تجي ترجع لي إياه يقول لك أخذها منك بنص السعر. يا بليش تأخذها نص السعر؟ يقول لك والله لأنه طلعت من المحل. يا بمو أنا كنت محسب هاي يعني هي اللي تنفعني، لكن هاي الحاجة ما نفعتني، يعني هاي الحاجة ما اتجانست اتناغمت مع الذوق الذي أريده، ما يترتب عليك أثر سيء ولا ضرر إذا أرجعتها، أنا ما استخدمتها. يقول لك لا، أنا أخذها منك بسعر بخس. الإمام أمير المؤمنين يحذر للتاجر هنا، يقول له أقل المسلمين يقيل الله عثرتك، يعني خلي خلقك سهل يسير مع المسلمين، الله عز وجل يسهل رزقك وينطيك. الأخلاق التي يعنى بها التجار المسلمين شنو هي؟ عدم التعويل على بيع المضطر. شنو بيع المضطر؟ اليوم تشوف مع شديد الأسف سرت بين التجار أخلاق وآداب هي ليست من الإسلام في شيء. يجي أكو واحد مثلا مضطر عند بيت أو عند سيارة، بس هو مضطر محتاج إلى الأموال، يلزمون على هذا البائع ما يسمى عندنا بالعرف الدارج ولية، يسمى بالاصطلاح الفقهي بيع الاضطرار، يستغلوه يبتزوه، يشوفه مضطر ينقص من سعر سلعته على حساب شنو؟ على حساب اضطراره. النبي صلى الله عليه وآله يمر بسوق المدينة، يجد رجل يريد أن يشتري العدس من مزارع من فلاح، يقول له هذا، يقول له امرأتي أخذها الطلق وأنا محتاج أموال، فهذا يقول أخذه منك بعشر دراهم، قال بعته قبل أيام بعشرين، قال هذا شأنك؟ هذا شي قصك؟ سمع النبي، جاء وقف قال لم تبخسون الناس أشياءهم؟ الله، ليش؟ ينهى النبي ينهره، يقول له الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، وتلا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ليش تبخس الناس؟ التاجر المسلم اللي ما يلزم ولي على الناس، ما يبتز الناس، يكون إنسان حامل لرسالة الإسلام. التاجر المسلم الذي لا يتهاون في أمر العبادة، إذا حلت الصلاة قام إلى العبادة، قام إلى الصلاة. هذا في يوم من الأيام أكو رجل اسمه سعد من أهل الصفة، خلي بالك يمي، هذا سعد كان من أهل الصفة. أهل الصفة أناس فقراء مساكين لا أموال لديهم، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا سعد، إن وسع الله علي أعطيتك، اختم النبي، لأن كان ما عنده ينطيه. فنزل جبرائيل قال: يا محمد، هل أنت مغتم لحال سعد؟ قال: بلى. قال: خذ هذين الدرهمين، خذ هذين الدرهمين، أعطهما لسعد وسيستغني سعد، راح يختني. شال النبي صلى الله عليه وآله درهمين، إجا قال: يا سعد، أتعرف كيف تتجر؟ تعرف أنت التجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قم معي وصل الظهرين. صلى الظهر والعصر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطاه رسول الله الدرهمين، صار سعد يعود عليه نفع الدرهم بثلاث دراهم، بأربع دراهم. مع الأيام اختنى سعد، صار من أصحاب الأموال، صار عد محل يم المسجد النبوي. ها؟ قام سعد ما يحضر للفرائض، ما يحضر للصلاة، ما يصلي خلف النبي، أهمل قراءة القرآن، أهمل الذكر. كلم واحد من الصحابة قال: يا سعد، لما أهملت أمر الصلاة؟ قال: ويحك، إنما التجارة قرض عند ذاك فأستوفيه، أو بيع عند هذا فأبيع له، ليس لدي وقت للصلاة بالمسجد، أنا أصليها من يصير عندي وقت، يعني صلاة الظهر أصليها قريب المغرب، صلاة المغرب أصليها قريب نص الليل، أنا وقت ما أفرغ أوقف للصلاة. اغتم رسول الله أيضا لحال سعد. نزل جبرائيل قال: يا رسول الله، أنت مغتم لحاله؟ قال: بلى. قال: فاستوفي منه الدرهمين، أخذ منا الدرهمين. إجا النبي قال: يا سعد، أما أنا وقت تسديد الدين؟ ما إجا الوقت اللي تطيني بيه الدرهمين؟ قال: على عيني يا رسول الله ومئتين. لا، أنا أعطي 200. قال: لا، درهمين فقط. رجع الدرهمين، رجع حال سعد إلى حاله الأول، راحت عنا النعمة، راحت البركة. ليش؟ لأنه أهمل ذكر الله، أهمل الصلاة، أهمل الأمور العبادية، أخذته الدنيا، لأنه الأموال والدنيا فتنة للإنسان المؤمن. لازم الإنسان ما يجي يقدم الأموال على العبادة، ما يجي يقدم الأموال على ذكر الله، ما يجي يقدم الأموال على العمل الصالح والثوابت الصالحة. اليوم العامل الاقتصادي يلعب دور في سقوط دول ونشوء دول. اليوم أفضل سلاح وأقوى سلاح هو سلاح الاقتصاد، سلاح التجارة. مع شديد الأسف بلدنا وجملة من البلاد الإسلامية لا يحسنون استخدام هذا السلاح للأمر الصالح. شوف، إذا إجا رمضان صعد التجار من أسعار السلع. شهر رمضان بدل أن يكون شهر الفقراء، شهر المساكين، مو الفقير يقعد ياكل بي لقمة زينة، شوف التجار يصعدون أموال السلع على الناس، ويخلي الإنسان الفقير بالقوة يحصل الأكل، بالقوة يجيب الأكل. أخلاق الإسلام يا تجارنا، صيروا خير خلف لخير شنو؟ لخير سلف. الماضين منكم حملوا رسالة الإسلام ونشروا للإسلام، انتوا اليوم سيروا على خطى من سلف، احملوا الأمانة بشكل صحيح. لا تجي تستغل فقر الناس. اليوم من تجي للناس ايش قد يحصلون؟ ناس ما عدها البطالة ده تلعب دور. صدقني يا ناس يا عالم يا مسؤولين، إذا يوصلكم الصوت أيها المعنيون بالقرار، السيد رئيس الجمهورية المحترم، السيد رئيس الوزراء المحترم، السادة الوزراء، أعضاء مجلس النواب، السادة أعضاء مجالس المحافظات، السادة المحافظون، كل صاحب قرار، البطالة تلعب دور في تفشي المخدرات، في تفشي الأمور السيئة، في تفشي الفساد. ما يقدر الخطاب الأخلاقي والخطاب الديني وحده أن يصلح مجتمع إذا ما تكون سياسة الدولة معاه. من تجي سياسة الدولة تساعد على الطائفية، هاي مشكلة. وين بعامل الاقتصاد الساعد اليوم؟ ليش منافذ ميناء هنا بالجنوب بالبصرة يغلق ويجي يفتح لك منافذ على الجانب الغربي من البلاد، يجي يفتح لك منفذ على الجانب الشمالي من البلاد؟ يعني مدى أفهم انت ليش دا تريد تسوي فتنة؟ ليش مدى تساعدنا كمنابر دا نجي نطرح الاعتدال كفقهاء كمرجعية عليا؟ دا تريد صفوف الشعب صفوف واحدة؟ أنا شلون أجي أقدر أقنع جماهير أن يصيرون جسد واحد وسياسة الدولة دا تفرق بيناتهم بالتعامل؟ الضريبة هنا البضائع اللي تدخل من الميناء الضريبة أعلى، بينما البضائع اللي تدخل من غير بوابة لغير صنف أو غير لغير طائفة أو لغير مسمى من مسميات الشعب، تشوف الحال يختلف معاه، تكون الضريبة أقل. الدولة ده تعلم، يعني القانون ده يفرق بين مكونات الشعب. البضاعة تدخل من باب أو من بوابة أو من مدخل، أكررها، لمكون من مكونات الشعب تدخل بفارق أقل، ولمكون آخر بفارق أعلى. هذه سياسة طائفية، هي تشجع على الطائفية. هنا ما راح يقدر الخطاب الديني يخلي المجتمع متراصف، لأن الشعب راح يضحك علي ويضحك على أمثالي. من نجي نقول له توحد يقول لي شلون اتوحد؟ انا اليوم كم عائله، كم عائله محتاجه على الميناء؟ انت ابن البصره، كم عائله؟ ها، هاي العوائل شنو ذنبها قاعده من بدايه رمضان؟ ناس ما عندها اموال، ما عندها تاكل. زين هذا رمضان، دول عندهم عوائل، عندهم اولاد، انت ليش دا تتعامل بهاي السياسة؟ سياسة تفرق تسد، سياسة تعامل باثنينية، هذا غلط. هاي الناس من ما عدها راح نستجير بالله تقدم على افعال مو زينة، وساعتها ما حد يقدر يلومها. من اجي انا اتكلم ابو الدين المنبر الديني يقول لي تكتر على صفحة اللي ظلمني حزب ديني، اللي وقفوا وقعدني من الشغل بقرارات غير مسؤولة، قرارات غير ناضجة، قرارات ما تنظر للمصلحة العامة. لازم سبحة ويصلي تمام، لو لا تقولها الناس وما تقولها. اليوم شهر رمضان، الناس للصوم، انت ليش قاطع الكهرباء على الناس؟ كهرباء ماكو 24 ساعة تجي ساعتين. زين مو كل الناس عندها إمكانية أن تخلي مولدات، مو كل الناس عندها إمكانية أن تخلي عاكسات، مو كل الناس عندها إمكانية أن تشتري بنزين. البنزين اللتر بكذا ألف تمام لو لا، ناس ما عندها تشتري. زين هذا صايم، صايم حلقة يابس، ده يطلع للشغل شغل ماكو، ماكو شغل، ماكو أموال، يرجع للبيت ماكو كهرباء، ما عنده كهرباء بالبيت. هذا يكفر لو ما يكفر؟ لا أكل، لا شرب، لا خدمات، لا كهرباء، لا عمل. من أصعد أنا على المنبر وأحكي له بثقافة وقرآن ونص يضحك علي لو ما يضحك، يقول لي ما أسمعك، أنا ما أسمعك، لا تحكي، اسكت اسكت، لا تفلسف علي، لا تنظر علي، أنا مو عايش حالي حال الدول، حالي حال الشعوب، أنا مو عندي كهرباء، ما عندي سبلت، ما عندي مروحة، أنا ما عندي رزق، مدخول اليومي ما يصعد عن 30,000 دينار، بينما جلكان البنزين ب50,000 دينار. أنا ما عندي حياة، حالي حال الباقين. ليش تسوون هيك؟ سياسة الدولة لازم تساعد المنبر الديني على أن يثقف الناس على دينها، سياسة الدولة لازم تساعد التاجر على أن يكون صاحب مسؤولية، قانوني عاقب يردع الداحشي. صح لو أنا غلطان، الداحشي من جيبي لو واقع حال. إلى متى، إلى متى الناس بدأت تضجر، بدأت تضوج؟ إخواني أصحاب القرار، إحنا خطباء دا ننزل ويا الشارع، دا نقعد ويا الفقراء، دا نطب على الفقراء. الناس ما تصدق بعد من تقولها الكهرباء بها عطل، ما حد يصدق، لأن دا يلقون الكهرباء بالقصور، دا يلقون الكهرباء ببيوت المسؤولين، دا يلقون الكهرباء عند المتنفذين. وحتى من تقول لعطلانة يقول لك صار لكم 15 سنة، كل ميزانية سنوية 200 مليار، 300 مليار، تصعدون مونيكات، تصعدون جكسارات، تصعدون هذه الجنسيات الحديثة، البطانة مال الأحزاب عدها، واحدهم قام يملك شقق وبيوت خارج العراق. هاي الأموال ليش ما انصرفت للشبكة الوطنية للكهرباء حتى يصير عندنا كهرباء؟ 15 سنة لحياة، 15 سنة لشوارع، 15 سنة لبنايات، 15 سنة لحقوق، 15 سنة لبيئة، 15 سنة لصحة، 15 سنة كل شيء ماكو. الله أكبر، وبعدين تجي أنت تقول للناس ليه صرتوا مجرمين، تجي تقول للناس ليه صرتوا إرهابيين، تجي تقول للناس ليه سويتوا غلط. من تجي تسمع لك واحد كتل أمه وأبوه وإخوانه واخذ الفلوس وشرد، هذا اللي يسوى هيج، لأن الجوع كفر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا دخل الفقر من الشباك هرب الإيمان من الباب. لن تؤمن الناس حتى تشبع. الناس قامت تضحك على حديث الزهد، من نحجب الزهد ونقولهم الآخرة قاموا يسمون احنا المتدينين وعاظ السلاطين، قاموا ما يتقبلون كلامنا، يقول لي يا زهد يا زهد ليش ما يزهد هو، ليش اني ازهد، ليش بس اني ازهد، اني اتنازل، اني ما اعيش بس هو يعيش، ليش؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. حملت أمانة، أدوا الأمانة. الناس من انتخبت، ما انتخبت دتت ملعب، الناس تريد تعيش بوطنها أحرار. الناس من طلعت ما طلعت دتت ملعب، الناس من راحت تستشهد على الجبهة ما استشهدت على مزيد وعبيد وشعيط ومعيط. يصيرون زعماء، يصيرون أمراء. الناس قدمت حتى تعيش، الناس ده تعتقد بقضية، ده تعتقد بمبدأ. لازم يرفع هذا الظلم، لازم يرفع هذا الجور. ما يصير أنت تطلع بأجمل ملابس، أحلى ملابس، أجمل سيارات، تطلع قاعد بقصرك على شاشات التلفاز وتحكي ويا الشعب، ما يصير شوية إحساس، لازم تحس بالناس. هذه أمانة، اللي يخون الأمانة يعذب يعاقب. الحسين عليه السلام من المر بالإمام صلوات الله عليه نستشفه من الإمام عمق المبدأ. الإمام علي عليه السلام قبل الحسين، قبل الحسين علي بن أبي طالب، لأن إحنا شيعة علي، إحنا نرجع إلى نهج علي. علي يدخل المغيرة ابن شعبة يقول له يا أمير المؤمنين هاد معاوية بس خل يأخذ لك البيعة وبعدين شو تريد تسوي بيسوي. نفس الكلام قال له ابن عباس، قال له بس خل يأخذ لك البيعة. ايش قال له؟ قال له لا هالله أيها أدنى ابن أبي طالب على دينه، ما أسويها أنا، ما أقدر، الحق حق عندي، الباطل باطل، أسود أسود، أبيض أبيض، رمادي ماكو، أنا ما أعدي الغاية تبرر الوسيلة. هذا نهج علي بن أبي طالب. لا تجي أنت تسمي للوتلوغية تسمي لها سياسة، هاي مو سياسة، هاي مخالفة لنهج علي عليه السلام. من بعد علي منو؟ حسين. حسين أبا عبد الله. شو يقول؟ يقول الإمام عليه السلام، صوت صوت، يقول الإمام عليه السلام، يقول يزيد قاتل النفس المحترمة، يزيد لاعب مع القرود، يزيد مستحل للحرمات، يزيد ما يحلل وما يحرم، مو أمين، ومثلي لا يبايع مثله. هذا مبدأ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حسين لما حمل الأمانة، الله، ويقول لك ليش تذكر الحسين، ليش تبكي على الحسين، ليش تعظم أمر الحسين؟ إن مات الحسين ماتت هذه الأمة. والله تعال تعال إلى كلام أبي عبد الله عليه السلام يوم كربلاء، أي لما يقف يخطب فيهم شي يقولهم؟ يقول ثم إن الحسين عليه السلام ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته، فأجابوه بالتصديق، فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد، فقال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا وألهين فأصرخناكم موجبين، سللتم علينا سيفا لنا وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات. ترى تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستصحف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان بعدا أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم. اسمع خطبة الإمام والله إذا تتعمق بالكلمات تقول الحسين ده يعيش زماننا هذا. اسمع فتبا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفي السنن بعدا أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. يقول تلزمون جانب ابن زياد وتعوفوني. اسمع أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذل يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر ثم صاح ما من مغيث يغيثنا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. الإمام عليه السلام فعلا بقي وحيدا فريدا. يروي أصحاب المقاتل والسير يقول لما رجع بعد قتل أبي الفضل أنا ترى أخذني الوقت وإلا أني على وعدي أي وعد علي إنه أذكر لك أبو فاضل عليه السلام في ليلة من الليالي هذا وعد علي بس الليلة بعد ما أقدر أخذني الوقت والبحث كان متشعب. أي نعم لما رجع الحسين عليه السلام شي يقول الراوي إذا يتحملها قلبك أقول إذا يتحملها قلبك يقول رجع عليه السلام أخذ يكفكف دموعه بكم ما يريد واحد يشوفه. لما قتل أبو الفضل دخلت سكينة عليه السلام إيه قالت أبا أين عمي أبو الفضل جنابك تعرف العلاقة بين سكينة والعباس هي قالت له وين عم أبو فاضل قال بني أبا الفاضل قتل على الشريعة. سكينة صاحت وعماه وعباساه هنا سمعتها زينب عليها السلام أوف أوف إقلى يا زينب يا زينب راع عباس والله راح عباس عباس راح الضيغم اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه يا الدرع والطاس اي يا ظل يبكي عليه الدرع يا السبي جنابك تدري تدري تدري نعم الإنسان المضيوم قلبه دائما وين يروح هذا القلب يروح للعزاز يتذكر العزيز على قلبه يقول يا ريت قاعد قبالي واشكيله عن حالي واللي دا يصير بي زينب عليها السلام هذا الحال اللي هي بي وإذا برأس أبي الفضل يتجلى أمامه هذا اللي يمشي بالسبي شايل راس الحسين على الرمح وشايل راس ابو فاضل اوه انا مني اي انا ابو فاضل اجيب والله اجيب اجيب وراوي حال اخت الغريب اي اي اراوي حال اخت اي اي اي اي الغريب اي واحدة للعراق أمان لشعب العراق لصلاح الأحوال لرزق الفقراء العاطلين أمان لوفور الكهرباء للمحرومين أمان ليش أشوف البعض ما رافع إيده لنزول اللعنات على الظالمين أمان قضاء الحوائج لحفظ مراجع الدين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي ومولاي وربي إلى من ألتجئ إن أنت أعرضت عني الحسين عليكم وتوجه الله لا تخلون بالكم يمي رجاء لا تخلي بالك يمي توجه إلى الله ارتبط بالسماء وبط شكواك وحزنك إلى من إلى من ألتجئ إن أنت أعرضت عني سيدي سيدي لا أقول إني لا أذنب أنا من المذنبين، لكنني سيدي أتوب إليك فاقبل توبتي، أستغفرك تقبل استغفاري، أنوب إليك فاقبل إنابتي. إلهي إلى من يلجأ العبد إلا إلى مولاه؟ إلهي إلى من يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ الضعيف إلا إلى القوي؟ أنت الغني أنت القوي أنت السيد القدير. أدعوك لا بلساني، قل لله، قل له مو بلساني ده أدعوك الليل، أدعوك بقلب أحب الحسين، أدعوك بعين بكت على الحسين، أتوجه إليك بنفس حزنت على الحسين، ارحمني تقبل مني إن لم أكن مستحقا، للرحمة فارحم صغاري. قلوا لله ما ذنب أطفالنا؟ إلهي انظر إلى حالنا. سوي بصوت واحد، ما أريد واحد ما رافع إيده يا حبيبي، حتى على رفعة الإيد ما لك خلق، حتى على رفعة الصوت ما لك خلق. يستحب الدعاء الضجيج إلى الله، انضج، احنا مظلومين. سوية يا كريم يا ما شاء الله يا رب، منو اللي يعلم بحالنا بضيمنا؟ قل له يا عليم يا يا رب. ثلاثة وتختمها بيا رب. منو اللي يشوف حالنا قلبك وقلبي نادم الساعة لو ما نادم؟ حسين عليك لا ياخذك إبليس عن الدعاء، قدم الندامة بين يدي الله وقل له يا حليم يا يا الله يا رب. هاي الأخيرة، وين إيدك الأخير؟ يا رحيم يا ما شاء الله يا رب. عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم. علموا الأطفال أن يدعون يا رب. بعد ثالثة يا رحيم يا رب. اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكسير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولى على حالك صاحب العصر والزمان. ايه توجه اللهم كن حجة ابن الحسن من البصرة. تحية للإمام، ايد على راسك وايد بصيغة الدعاء في هذه اي نشمي، ايد على راسك وليا بعد مرة وليا ما شاء الله. يشوفكم الإمام إن شاء الله حتى تسكنه. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أدم ظل مراجعنا، انصر مؤمنين، احفظ شبابنا، تقبل من المؤسسين ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق وصاحب هذا المجلس وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.